بل ارضى بما قدر الله عز وجل. نعم صالح. هذا غلط، الموالاة ممنوعة دائما. أما مسألة البر والمعاملة بالعدل فهذه جائزة في من لا يقاتلنا في الدين والمخرجون من ديارهم، فيجوز أن نبرهم ويجوز أن نقصد إليهم يعني نعاملهم بالعدل، يعني نعاملهم بالإحسان والعدل لا بأس، لكن لا يقع في نفوسنا أننا سنكون لهم أولياء نحامي دونهم وندود عنهم. لكن الذميون الذين عندنا في بلادنا وتحت أمرتنا ويعطوننا الجزية علينا أن نمنع من العدوان عليهم ما داموا في بلادنا، لكن لو خرجوا ما لسنا مسؤولين عنهم. نعم ما يقع الطلاق؟ لا ما هو على كل حال مثلا تقنين الشريعة غير ترتيب أبواب الفقه، يعني مثلا إذا جعلوا باب الطلاق مثل الموال ما في مشكلة، إلا إذا كانوا يريدون أن يلزموا القضاة بالحكم بها سواء وافق اختيارهم أم لا، لأن يعني مسألة الطلاق فيها خلاف، سأنك فيها خلاف أشياء كثيرة. لا لا العلماء ما زال مختلفين بدون قضي، ولا يجوز إلزام القاضي أن يحكم بشيء معين حتى وإن كان عليه طائفة من الفقهاء. الله أكبر. دور السمع مراجعة ليه؟ الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أحسن. قول الله تبارك وتعالى لا يحزنك الذين، فيها قراءتان أو ثلاث اتلهما. أحسن. طيب من المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب قوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم محلها من المعنى ليش اسم الرسول الذين يسألون من يصدق عليه هذا الوصف يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. بارك الله فيك. جيد. نعم يعني اللام للتعزية وتسمى أيضا لام التقوية، والمعنى أنهم يسمعون الكذب من أحبارهم